الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فما زلنا في هذه البدعة التي عمت وطمت في هذه الأزمنة، والتي لا يعرفها أهل العلم السابقين، ولا يعرفها الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم ولا تابعيهم، ألا وهي مسألة غلق المساجد ومنع الجمع والجماعات في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فوقع الطاعون في زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمروا بمنع الجمع ولا الجماعات، ووقع الطاعون بعدهم في شتى البلدان ولم يمنعوا الجمع ولا الجماعات، ولم يغلقوا بيوت الله. هذه الطامة التي كيف يذهب العبد إلى ربه وفي صحيفته أنه أعان على غلق بيوت الله، وأنه أعان على عدم إقامة الصلاة، كيف يذهب عبد إلى ربه بهذه الصحيفة؟ فهذه البدعة التي في زماننا، ألا وهي منع الجمع والجماعات وغلق بيوت الله عز وجل، ونقول بأنها هذه البدعة لأن جرى في عهد الصحابة هذا الوباء بل وأطم منه، وقد ذكرنا في كتاب بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاني رحمه الله، الطاعون والوباء الذي مر على البلاد عموما، ومر على الأوبئة التي مرت على مصر خصوصا، حتى إنه كان يمر العام، لا يمر العام إلا وفيه وباء أو مرة أو مرتين. وذكر ابن حجر مثل هذه الأمور، وقد لخصت هذا في عدة محاضرات لهذا الكتاب الماتع. فكان في زمان ابن حجر والأزمنة التي قبله يذكر أن الناس كانوا يقيمون الجمعة وكانوا يقيمون الجماعات، والناس يدعون الله عز وجل في بيوت الله عز وجل وفي الجمعة وفي الجماعات والقنوط، كل هذه الأمور مع أن الأوبئة التي وقعت في زمانهم، الوباء الذي في زماننا لا يعد بجانبه شيء، ومع ذلك لم تغلق المساجد إلا في مثل هذه الأزمنة التي نحياها نسأل الله السلامة، والتي أعان عليها شيوخ الفتنة، وكما قال أهل العلم قديما لكل فتنة شيوخها، بمعنى أن لكل فتنة لا بد وأن يحتج بهذه الفتنة أناس هم يسمون عند الناس بأهل الديانة. يعني يقول لك الدليل عليها واحد واثنين وثلاثة، هو لابد أن يأتي عليها بدليل، فيقول لك عدم إقامة الجمعة والجماعات عليها الأدلة. طيب إيه الأدلة؟ واحد واثنين وثلاثة. والقاعدة الأصولية بأنه لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال. وأنا أسأل كما سأل شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، هل خفي على الصحابة في طاعون عمواس؟ وهذا سؤال يضم إلى الأسئلة التي ليس لها أجوبة إلى الآن ولن يكون لها أجوبة، هل غفل وجهل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذه الأدلة في غلق بيوت الله عز وجل؟ هل جهلوها وعلمتموها أنتم؟ هل جهلها التابعون وتابع التابعين وعلمتموها أنتم؟ فلا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال. فهذه بدعة ولكل فتنة شيوخها، نسأل الله السلامة والعافية. وأذكر اليوم هنا كلمة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في أيضا في هذه المسألة، ومسألة غلق المساجد في زمن الوباء. فهذا الشيخ ابن عثيمين، يعني إن كان ابن حجر رحمة الله عليه قد ذكر الأزمنة الماضية مع غلق المساجد، فهذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهو كما يقول هذا الجاهل بأنه شيخه، فهل سيتبع شيخه في هذا أم لا؟ فالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يبين بأنه كان هناك وباء وقع في عنيزة بلدة الشيخ، ومع ذلك كانت المساجد مفتوحة ولم تغلق ولم تغلق، وكانت بيوت الله يقام فيها الجمع ولم تغلق، ويقام فيها الجماعات ولم تغلق. فهل هؤلاء الذين يقولون دائما ويتشدقون بأن فلان تتلمذ عند ابن عثيمين، فهل سيأخذون بكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ الشيخ ابن عثيمين في شرحه على رياض الصالحين، هذا الشرح المبارك، قال في باب الصبر، وعند قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فجاء عند قوله تعالى: والأنفس. قال هنا الأنفس أي الموت، انتبهوا للكلام، بحيث يحل في الناس أوبئة تهلكهم وتقضي عليهم. وهذا أيضا يحدث كثيرا، وهذا يحدث كثيرا، ولقد حدثنا أنه حدث في هذه البلاد أي البلاد النجدية، حدث فيها وباء عظيم. في البلاد النجدية حدث فيها وباء عظيم، تسمى سنته عند العامة سنة الرحمة. انتبهوا لهذا الكلام، هذا في شرح رياض الصالحين. شرح رياض الصالحين يعني يقرأه أي مبتدئ في طلب العلم. فهذا الجاهل البيلي هذا ما شرح من جملة شرحه للميت كتاب واحد، يعني ما شرح رياض الصالحين، ما قرأ رياض الصالحين. قال: وتسمى سنته عند العامة سنة الرحمة، إذا دخل الوباء في البيت، اسمعوا بارك الله فيكم، إذا دخل الوباء في البيت لم يبق منهم أحد إلا دفن والعياذ بالله. انتبه، وباء في البلاد النجدية. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بيقول بأن الوباء ده ما يدخلش بيت إلا ودفن أهله، إلا ودفن أهله، أو دفن أهله منهم أحد، ما لا يبقي فيه أحد، أو لابد وأن يأخذ من كل بيت أحد. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يدخل في البيت فيه 10 أنفس، البيت بيكون فيه 10 أشخاص أو أكثر، فيصاب هذا بعرض، ومن غد الثاني والثالث والرابع حتى يموت عن آخرهم. كل يوم البيت فيه 10 ولا 20، كل يوم واحد يموت أو 2 يموتوا من البيت، حتى يموت عن آخرهم. البيت كله بيموت، البيت كله بيموت. وحدثنا أنه قدم في هذا المسجد، انتبهوا هنا موطن الشاهد، أنه قدم في هذا المسجد، هذا المسجد اللي بيدرس فيه الشيخ، مسجد الجامع الكبير بعنيزة، واضح هذا. وكان الناس بالأول في قرية صغيرة ما فيها ناس كثير، كما هو الحال اليوم. ايه بقى اللي كان بيحصل في المسجد الجامع الكبير بعنيزة؟ ايه بقى اللي كان بيحدث؟ واضح. وما الذي كان يقدم في هذا المسجد؟ الشيخ بيقول ايه؟ يقدم احيانا في فرض الصلاة الواحد، في فرض الصلاة الواحد 7 إلى 8 جنائز، نعوذ بالله من الأوبئة. الشيخ بيقول يقدم احيانا في فرض الصلاة بعد الصلاة المفروضة ما بيصلوها الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر، واضح؟ بيصلوا في الفرض الواحد بعد ما ينتهوا منه بيصلوا على 7 أو 8 جنائز، ده كل يوم. ما بالك ده مسجد واحد، ما بالك بالمساجد المحيطة، ده مسجد واحد. الشيخ بيقول يقدم احيانا في فرض الصلاة، يبقى معنى ذلك ان الصلاة كانت تقام. 2، انها كانت تقام في مسجد الجامع الكبير، المسجد الجامع الكبير بعنيزة، يعني مش زاوية من الزوايا كمان، يعني ده المسجد الجامع الكبير، وكانت تقام فيه الفرائض وكانت تقام فيه الجمعة. الشيخ ابن عثيمين ما قال وكان يفعلون، وكانوا بينهم وبين بعض مسافات 1 متر و1.5 متر و2 متر، وكانوا يغلقوا المساجد، وكانوا ما في هذا الكلام أبدا، ما في هذا الكلام. يبقى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فماذا هم قائلون فيه؟ إذن لا للصحابة اتبعوا ولا للتابعين اتبعوا ولا لتابع التابعين ولا لما مر عليه من العصور من أهل العلم من المساجد التي كانت تفتح ولم تغلق، ولما سمعوا لمن يقول بأنه شيخهم، لمن يقول بأنه شيخهم، فماذا هم قائلون؟ فلا للصحابة اتبعوا ولا لمن يقول بأنهم شيوخهم اتبعوا، نسأل الله العافية. فماذا أنتم قائلون هنا في أمر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه؟ طيب إن قال قائل، ممكن يعني إن قال قائل والله يا الشيخ ابن عثيمين، ولو طلع وقال يعني الشيخ ابن عثيمين حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، وكلام العلماء لا يقبل بذاته وإلى آخره، كما قال النبي تعرف منهم وتنكر. لما يريد أن يوافقوا كلامهم بشيء قال الشيخ ابن عثيمين، ولما يخالف كلامهم بشيء والله كل يؤخذ من قوله ويرد كمثل الحرباء على كل لون، نسأل الله السلامة والعافية. طيب أنا عايز أقول لك شيء، تعلموا شيء. معنى ان انا اقول والله كلام الشيخ هذا لا يقبل وكل يؤخذ من قوله ويرد، صحيح، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد، واضح، اذا لم تكن العلة واحدة، اذا لم تكن العلة، فالعلة هنا واحدة، العلة هنا وباء والعلة عندنا وباء، فما الذي جعل هنا تغلق المساجد؟ مفهوم. وما الذي جعل هناك أهل العلم لم يتكلموا في غلق المساجد، بل وقبلهم من هم أكبر وأعظم منهم وهم الصحابة رضي الله عنهم، فلم يأمرهم عمر بن الخطاب، لم يأمرهم مع حينما التقى بهم، التقى بهم بأبي عبيدة ومعاذ وعبد الله وعمر بن العاص والصحابة، لم يكن لهم يغلقوا المساجد ولا تصلوا الجمعة ولا تصلوا الجماعات. أأنتم أحرص عليهم من عمر بن الخطاب ومن كبار الصحابة آنذاك؟ لتعلموا أنهم يتكلمون بالبدع، ولكل فتنة شيوخها، لكل فتنة شيوخها. فهنا هذا الإشكال، إن قال والله الشيخ ابن عثيمين، فقد ذكرت لك بأنه لا ينفعك، ريح نفسك، مش هتنفعك، لن ينفعك. ليه لن ينفعك؟ لأن العلة واحدة، العلة واحدة. فإذا كانت العلة واحدة فلا بد وألا يختلف الحكم، لأن الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. طيب الأمر الثاني، إذن هذا يضم إلى الأسئلة التي لم يجاب عليها إلى الآن، لم يجاب عليها إلى الآن. وأنا أعرف أن الأسئلة صعبة، أنا أعرف أن الأسئلة صعبة عليهم بعض الشيء، ولن ينفكوا عنها ولن يستطيعوا الجواب عنها، لأن الأسئلة صعبة بعض الشيء. لذلك إذا لم يكن عند الخصم جواب على ذات الشيء، انتقل منه إلى غيره، انتقل منه إلى غيره. وهذا يسمى في باب الجدال يسمى بالحيدة، الهروب، يعني حينما تكلمه في مسألة ما فيذهب منها إلى مسألة أخرى، فإذا انتقل منها إلى غيرها قبل الجواب عنها هذه تسمى بالحيدة، تسمى بالهروب، يسمى بالهروب. وهذا ينبئ عن ضعف، عن ضعف في الاستدلال، عن ضعف في الاستدلال. فهذه الثانية. الثالثة، تجد مثلا حينما تكلمهم في الأسئلة التي عرضت على البيلي، والرد الذي رددنا به على هذا الجاهل المتعالم البيلي الذي أخبر به ابن مسعود وبمثله من أمثاله في زمن الفتلة، يكثر فيها القراء ويقل فيها العلماء، فهذا والله هو زمن الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا حينما يكثر القراء ويقل العلماء فتجد هذه مثل هذه الطوام وأكثر منها وأكثر منها، فلا تزال الأسئلة قائمة والردود قائمة. وأنا أعرف وأكرر بأن الأسئلة صعبة جدا، لذلك أنتم تحيدون، أنتم تحيدون عنها، يعني عجيب جدا. وهذا هو الموطن الثالث الذي نتكلم فيه، وعجيب جدا حينما نتكلم في مثل غلق المساجد وحكم إقامة الجمعة ومنع الجمعة والجماعات ومثل هذه التخاريف وهذه البدع التي تقام في هذه الأزمنة، نسأل الله السلامة والعافية. فيهربون منها كما ذكرت بأن هذا ضعف الاستدلال، يهربون منها هروب الأطفال، هروب الأطفال الصغار، فيقولون فاكر كذا، وانظر إلى السرقات العلمية، وانظر إلى السرقة مش عارف إيه، ويعني مثل الأطفال الصغار يعني. وهذه المسألة قد أشبعناها رد، أشبعناها رد، أسبغناها رد. ولكن مع إسباغ الرد أهل السنة يقولون بأنه لا يستلزم من إقامة الحجة قبول الحجة، لأن المخالف إذا قام مانع، إذا قام مانع القبول لن يستطيع القبول، بيبقى في موانع للقبول. يعني ذكروا كثير من موانع القبول، الحسد، الحقد، الجهل، موانع القبول كثيرة. فلا يستلزم من مع إقامة الحجة أن الخصم يقبل الحجة. يعني انظر مثلا هود عليه السلام وهو نبي من الأنبياء الكرام، مع ما أوتي به من الوحي ومن العلم ومن الفضل ومن إقامة الحجج والبينات، المخالفين قالوا إيه؟ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، ما جئتنا ببينة، يعني شوف نكرة في سياق النفي تفيد العموم، انت ما جئتناش بأي بينة خالص، يعني هود ما جاء بي ولا بينة، سبحان ربي، مفهوم؟ يبقى هنا لم يقبل الحجة. طب هل هود ما أقام الحجة؟ أقام، مفهوم؟ لكن انت ما جبتناش بحجة، ما جبتناش بينة، مفهوم؟ ما جئتنا ببينتي وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. طب في ايه؟ طيب ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، مفهوم؟ شكلك كده ايه، حد من آلهتنا مسك بي. فهذا دأب المخالفين يعني عموما يعني. نسأل الله السلامة والعافية. وبيذكروني بدكتور مخ وأعصاب يعني كان بيتكلم في مسألة مرض التوحد. فكان بيكلم بيقول مرض التوحد ده له عدة أقسام يعني. بيبقى ليه عدة أقسام. في قسم منه مثلا بتكلم الطفل الصغير عيل صغير كده عنده مرض اسمه مرض التوحد. فليه عدة طرق. في طريقة منه انك تكلمه تقول له ايه مثلا. تقول له هتاكل اليوم. فيروح يقول لك ايه هتاكل اليوم. مفهوم. طب خد اللعبة دي لعب بيها. يروح ردد عليك نفس الكلام. يقول لك خد اللعبة دي لعب بيها. اي كلام انت بتقوله هو ايه بيردده وراك على طول. خلاص كده. ده نوع من مرض التوحد اللي هو برضو ايه اللي بيقول المقلدة الجهلة. الشيخ يقول مش عارف شيخهم يقول يا فتوى مني الان لو ان الدولة امرت بفتح المساجد لن نذهب الى المساجد مع وجود هذا المرض. فطبعا الباقي بقى اللي هم الجماعة بتوع المرض التوحد دول فروح برضو ايه ماشيين معاه برضو. في بقى ايه برضو نوع تاني او طريق تاني من مرض التوحد. من مرض التوحد ان في كلمة مثلا معينة هو دي اللي حافظها. خلاص. فلما تيجي تكلمه اي كلام ما عندوش اللي الكلمة دي. فهو مثلا عيل صغير مثلا طفل صغير. فتيجي تقول له ايه تقول له ما تيجي نخرج مثلا برا ناكل برا. هو مثلا ما يعرفش الا كلمة واحدة مثلا مقبوزه. خلاص كده. هو عيل صغير مريض يعني صلى الله عليه. فتيجي تقول له ما تيجي طب نخرج برا. يقول لك بوزه. طب اقول لك حاجة ما تيجي اشتري لك هدوم كده ولا اجيب لك كوتش حلو. يقول لك بوزه. قال لا. طب ايه الموضوع ده. هو انا كل ما اكلمه حاجة هو ما عندوش الا الكلمة دي. ده برضو ايه نوع من انواع مرض التوحد. هو ما عندوش الا الكلمة دي. فتروح وتيجي وتغيب عليه شهر وشهرين وسنة وسنتين. خلاص كده. حلو كده. تغيب عليه ما عندوش الا الكلمة دي. فلان جه من السفر قعد كام سنة هناك ولا جه من السفر بوزه. مفهوم كده. ده طب يلا ده روح تعال نقابل فلان في المطار بوزه. هو ما عندوش الا ايه الا بوزه. هي الكلمة دي اللي حافظها مثلا يعني. فهم دول عندهم يعني دول فكروني بمرض التوحد. دول فكروني بمرض التوحد انك تيجي تكلمه. الشيخكم الجاهل ده ازاي يقول الكلام ده. يقولوا لك بوزو. يا معلش بوزو ايه. يقولوا لك السرقات العلمية. طب يا جماعة الحكم منع الجمعة والجماعات بوزو السرقات العلمية. طب يا جماعة طب ازاي يقول مش عارف الاستدلال ده هو بقى السرقات العلمية. طب يا اخوانا السرقات العلمية. فانا بنصحهم لو في حد فيهم دكتور مخ وعصاب لازم يروحوا يكشفوا بجد فعلا. ده اسمه مرض التوحد يعني. خلاص كده. نسأل الله السلامة والعافية. الحاجة اللي بعدها انك تيجي مثلا تتكلم مع بوزو يعني. دي برضو الشيخكم الجاهل ده اللي ما يعني لو بعد عن ورقة ما يعرفش يقع في حس بيص يعني. ازاي الكلام ده بيقوله يعني. هو ايه اللي بيقوله ده وايه الكلام اللي بيردده ده. مفهوم. فيجي يقول لك ده ابن الاكابر. يا جماعة ده ابن الاكابر. يا اخوانا ابن الاكابر اللي هو مرض التوحد ده. مفهوم. طيب احنا تعال نحلل الايه الكلام ده. الكلمة دي كلمة مصطلح. تعال نحلله تحليل مثلا علمي يعني. ايه يعني ايه ابن الاكابر. يعني هو قعد عند شاف الشيخ نباز وقعد عند ابن عثيمين. يا سيدي خليه قعد مع ائمة الدنيا. دول اكابر. دول اكابر. السؤال بقى. السؤال هل يستلزم من ان ابن الاكابر يكون كبيرا مثلهم. يعني في واحد تعبان او شحات قوي وكان ابوه غني فيقول لك ده ابن الاغنياء. قال لا ماشي ما هو ابن الاغنياء بس ده غني. لا ده مش لاقي ياكل اصلا. صح كده؟ واحد مثلا تعبان ولا بيشرب مخدرات لك ده ابن الناس الطيبين. ما هو ابن الناس طيبين لكن هو طيب؟ لا طبعا. فلا يستلزم من ان يكون هو رأى الاكابر او جلس عند الاكابر ان يكون كبيرا مثلهم، لا طبعا لا طبعا. هذا يعني خلل في العقول وخلل في الاستدلال مفهوم هذا الكلام؟ يعني طيب ما هو سلمان العودة، ما هو جلس عند ابن باز يعني، ومين سلمان معروف يعني، وغيره مصطفى العدوي ما هو جلس عند الإمام الكبير الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يعني. مفهوم الكلام؟ هو معروف مين مصطفى العدوي يعني. ويتكلم بقى عن الحلبي وقعد عند الشيخ الألباني وفلان وفلان وفلان، أعدي لك من هم جلسوا عند الأكابر ومع ذلك هم أهل بدعة. مفهوم؟ الحسن البصري كان يجالسه من؟ إمام المعتزلة بعد عمرو بن عبيد، واصل بن عطاء. فكان ابن أكابر، شاف الأكابر، لكن هل هو كبيرا مثلهم؟ لا، بل هو صغير من الأصاغر. فلا يستلزم، لا يستلزم من أن فلان ابن أكابر خلاص أن يكون كبيرا مثلهم، لا عقلا ولا شرعا. لأنه حتى يكون كبيرا مثلهم، المرء إنما يكون كبيرا بفهمه لأصول العلم. والصراحة بقى يعني احنا لو جينا لأصول العلم اديك شفته يعني، ده لا أصول حديث ولا توحيد، مش هقول معتقد، لا توحيد ولا أصول حديث ولا أصول فقه ولا حاجة خالص يعني صراحة يعني. وهذه كلمة يعني شهادة أمام الله عز وجل يعني. فهذه المسألة ابن الأكابر يعني. طيب يعني فكروني بكلمة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي حينما كان يتكلم عن الوفاق، كان عامل رسالة كده صغيرة اسمها الوفاق في الابن العاق. الابن العاق ممكن يكون في، كان بيتكلم عن السبكي الصغير لانه كان تلميذ الامام الذهبي. شوف انت بقى الامام الذهبي، الامام الذهبي ابن حجر كان بيشرب مية زمزم خلاص، كان بيسأل الله عز وجل ان يكون عنده حفظ الامام الذهبي خلاص. ومع ذلك مين السبكي من الأشاعرة، السبكي الصغير والسبكي الكبير كمان. مفهوم؟ ومع ذلك عمل رسالة بيرد فيها على الإمام الذهبي وأدي ابن الأكابر. هل بقى كان السبكي من الأكابر لما كان ابن الأكابر ابن الذهبي؟ الجواب لا طبعا. طيب يبقى لا يستلزم من إن ابن أكابر إنه يكون كبيرا مثلهم. فدعنا من هذه المصطلحات خلاص. مرة على مش عارف فلان مين شيخ محنة، وده على ابن الأكابر. دعكم من الأسماء، دعنا من هذه الأسماء واجعلونا في الحقائق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه. فلا أنساب بينهم يومئذ. الأصل في الإنسان نفسه. أنا عارف ممكن إيه، هتلاقي بعض الناس طلع وراح قايل إيه، شفت أهو بيبدع البيلي وبيشبهه بأهل البدع، شايفين بيبدعوا إزاي وبيقولوا إن أهل البدع، فما دليلك على أنه من أهل البدع، ويروح داخلين في قصة تانية. طيب عشان بس إيه ما تخشوش في قصة تانية وإنتوا برضو شوية جهلة، والأصل برضو إن إحنا نعلم الجهلة. شوف القاعدة الأصولية بتقول بأنه لا يستلزم من تشبيه الشيء بالشيء أن يأخذ حكم الشيء. هذه قاعدة افهموها وتعلموها. لا يستلزم من تشبيه الشيء بالشيء أن يأخذ حكم الشيء. أنا دلوقتي بذكر إيه؟ بذكر أمثلة خلاص كده؟ بذكر أمثلة بمن كان من أهل البدع وكان جالسا عند أهل السنة. مفهوم؟ طيب أنا ذكر المثال ده أو التشبيه ده باخد منه إيه؟ باخد منه العلة. لا أسقط حكم البدعية خلاص كده الكلام. لأنه لا يستلزم برضو، ما هو من الخلل عندهم انه يستلزم من الردع المخالف انه بيبدعه؟ لا طبعا لا يستلزم من ذلك، لكل مقام مقال. لكن الشاهد هنا ايه؟ الشاهد هنا بانه لا يستلزم من تشبيه الشيء بالشيء ان يأخذ حكم الشيء، لا، ممكن يذكر المثال لاشتراك العلة. يعني واصل ابن عطاء جلس عند الحسن، خلاص كده هل صار من الاكابر؟ لا طبعا ده من اهل البدع، لكن انا بتكلم في علة ايه؟ انه بس ايه جلس عند الحسن، انه مش معنى انه جلس عند الحسن انه يبقى كبيرا مثل الحسن او اماما مثل الحسن، لا طبعا. خلاص كده كلام. زي مثلا قوله تعالى ايه، مثلهم كمثل الحمار يحمل اسفارا، كمثل الحمار، هو المثال هنا ضرب به الايه، بالذي يحمل العلم وهو لا يعرف ما الذي يحمله. خلاص كده، بيقرأ وهو مش فاهم اللي بيقرأه، خلاص، بشايل كتب وهو مش فاهم اللي بيقوله أصلا. كمثل الحمار، الحمار لو انت شايلته صحيح البخاري زي ما تشيله طوب أحمر، مش هيفهم ايه اللي جوه، ايه اللي هو شايله، خلاص. يبقى ضرب المثال هنا مش معنى ان كل من يقرأ كتابا ولا يفهم ولا يعرف من فيه بقى حمار ليه ودان طويلة وعينين كبيرة وبينهق، لا طبعا، هو اشتراك العلة بس. علة الايه؟ علة البلادة، علة البلادة، علة عدم فهم وعدم فهم ما يقرأ وعدم فهم الكتاب اللي هو شايله او عدم فهم القاعدة اللي بيقولها، ادي ضرب المثال. خلاص كده، يبقى لا يستلزم من تشبيه الشيء بالشيء ان يأخذ حكم الشيء. زي مثلا ايه، فكروني بخالد الجندي الضال المضل ده، لما جي قال بان الاغاني جائزة. طب جائزة ليه؟ قال لك لان الوحي كان احيانا ياتي للنبي عليه الصلاه والسلام مثل صلصله الجرس، اهو ادي الجرس، صلصله الجرس، يبقى معنى ذلك يبقى ان الجرس حرام واللي عازف حرام؟ لا طبعا. فالجاهل ده لا يدري بانه لا يستلزم تشبيه الوحي بالجرس ان ياخذ الحكم، لا، لا يستلزم تشبيه الشيء بالشيء ان ياخذ حكم الشيء، بل قد يضرب المثال الشيء للشيء لاشتراكه في ايه؟ لاشتراكه في علة واحدة. الجرس فيه قوة، فيه شدة، خلاص، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الملائكة لا تتبع رفقة فيها كلب ولا جرس. هذا صحيح مسلم، مفهوم. يبقى عشان بس ايه يعني ما يفضلوش يقولوا كده ويسيبوهم من مرض التوحد اللي هم فيه ده، وإلا يعني أنصحهم إن هم يشوفوا دكتور مخ وأعصاب، وإن كان حتى يعني الأتعاب بتاعت المخ والأعصاب هتتعب أعصابهم نفسهم أصلا. فنسأل الله السلامة والعافية يعني. فهذا ما أردت أن أذكره من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. بارك الله فيكم جميعا، نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن.